هذه رسالة باعثها المستمع صالح عيسى من ليبيا. أخونا يقول: ما حكم صلاة المرأة خارج منزلها؟ هل له شروط معينة، وخصوصا إذا كانت في مقر عملها أو في مزرعتها أو عند الأغنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. بعد، المرأة كلما كانت في صلاتها في قعر بيتها كلما كان ذلك أرضى لله جل وعلا، وبعد ذلك إذا كانت في مزرعتها وتحتاج لأن ترجع إلى البيت لتصلي فلتصلي في موقعها الذي تكون فيه ولا حرج. وإذا كانت لا تستطيع أن تصلي إلا بمرأة من رجال قريبين ولا ستر لها، فإن الذهاب إلى المنزل إذا لم يفوت الصلاة أو يؤخر أدائها يدخر أداءه فهو أولى. ومطلوب منها في حال صلاتها أن تكون على ستر تام، بما في ذلك ستر القدمين والكفين. أما الوجه فإنه يكشف في الصلاة بالنسبة للمرأة، إلا إذا كان الرجال قريبين منها يرون وجهها، فإن وجه المرأة موضع الإغراء ومكان الفتنة، والتحدث عن الجمال والحسن إنما ينصرف عند سامع من يسمع الثناء على المرأة إلى الوجه، لأن الناس إذا قالوا فلانة حسناء فإنما يتبادر إلى أذهانهم حسن الوجه، وإذا قالوا إنها عديمة الجمال أو قليلته لا ينصرف ذلك إلا إلى الوجه، وما سوى الوجه يحتاج إلى أن ينص على حسنه وجماله ليعلم أنه المقصود. فالمرأة النقية التقية الستيرة المهتمة بصيانتها هي التي تعتني بالستر في كل حال، والمرأة من بيتها إذا خرجت لقضاء حاجة في شارع متجر أو غيره أو للذهاب إلى عمل يجب عليها أن تتجنب الطيبة بأي حال تكون، وأن تتصف بالأدب، فإذا كانت تسير على قدميها تحرص أن تسير على حافة الطريق، لا تفترع الطريق افتراعا بحيث تكون في وسطه، فإن هذا من الأدب الإسلامي للمرأة المسلمة. وإذا كانت النساء في هذا الزمن أخذن بالعادات التي تقدم النساء على الرجال فإن هذا من انمساخ الفطرة، فإن الناس لما تأثروا بالمدنية الغربية التمدن المقيت صاروا إن ساروا قدموا المرأة أمامهم، وإن هموا بدخول منزل قدموها أمامهم، ولو لم تكن أما لهؤلاء الذين قدموها، لا شك أنها إذا كانت أما أو أختا أكبر منهم سنا أو عمة أو خالة لهؤلاء جميعا أن ذلك من البر والإحسان ومعرفة قدر الكبير. لكن هذا التقديم الذي يرى ويراه الناس بوسائل الإعلام إنما هو من قلب الموازين، فالمسلمة ينبغي أن تكون في غاية الاهتمام بالمحافظة على الموازين. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع صالح عيسى من ليبيا أيضا يقول: في مقر العمل عندنا موظف يقول الله في كل مكان ويصلي بنا، فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ لأني سمعت أن هذه الكلمة مخالفة للحق. نسأل الله العافية. الله جل وعلا استوى على العرش فهو فوق السماء، وهو يقول جل من قائل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، ويقول: أأمنتم من في السماء؟ ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل أراد أن يعتق جارية فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء وأشرت للعلو. قال اعتقها فإنها مسلمة أو مؤمنة. وهذا الذي يقول، هذا الذي يقول الله في كل مكان، الذي يبدو أن هذا من أصحاب وحدة الوجود، وهذا مبدأ خطير إلحادي. تعالى الله أن يكون في كل مكان، أيليق أن يقال الله في كل مكان بما في ذلك الحش والحمام وبيت الخلاء ومستنقع القاذورات والمجاري؟ تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. إذا كان هذا يقصد أن الله بذاته في كل مكان فلا تحل الصلاة خلفه، وامنعوه من الصلاة إن كان بإمكانكم منعه، وإن لم يكن بإمكانكم فتجنبوا الصلاة معه وقاطعوه بها. وإن قال إنما أقصد أن الله في كل مكان بعلمه فهذا صحيح، أن الله يعلم ما في الكون في كل مكان، فإن علمه أحاط بكل شيء، لا تخفى عليه ذرة في ظلمات الأرض والبر والبحر ولا في السماء، وما تسقط من ورقة ولا حبة إلا يعلمها. ويستوي عنده جل وعلا المستظهر بالنهار والمستخفي بالليل، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ إلى آخر. هؤلاء الذين يسمون أصحاب وحدة الوجود، هؤلاء من المتصوفة، وهم من أتباع ابن عربي والحلاج ومثلهم البراعي وغيرهم وغيرهم كثير، وقد لبسوا على الناس ولبس حذاقهم مقاصدهم، وأتوا إلى بعض المتشابهات من القرآن وزعموا أنها شاهد لباطلهم ودليل على منكرهم. والإنسان في مثل هذه الأمور يرجع إلى أقوال السلف، مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومن أعظم سادات هذه الأمة، وهو الذي لما دخل عليه داخل فقال يا أبا الرحمن يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا رجل سوء أخرجوه من عندنا. وتلقى الأئمة من أقران مالك ومن بعد ومن بعده مثل هذا القول بالإعجاب والاحترام والتأييد، فالله فوق الخلق ويعلم ما هم عاملون. وهذا الذي يقول الله في كل مكان إما أن يكون جاهلا اغتر بأقوال هؤلاء الضالين السادة أهل الضلال، وإما أن يكون إماما من أئمة الضلال، نسأل الله العافية. وأسأل الله أن يهديه ويلهمه رشده ويصرفه عن السوء ويرزقه البصيرة في الدين، وإيانا جميعا إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. في سؤاله يقول إنهم يصلون في مقر العمل، ألا ترون وجوب صلاة الجماعة عليه من يذهب لأقرب مسجد؟ إذا كان مقر العمل بعيدا عن المساجد فالصلاة فيه جائزة، وإذا كان مقر العمل بجانب المساجد فالمساجد ما بنيت إلا ليذكر فيها اسم الله تحيا فيه وتحيا هذه المساجد بذكره وتقام الصلاة فيها أذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع. لكن على فرضي أن السلطة منعت من الذهاب لاعتبارات تراها، الصلاة الجماعة خير من الصلاة الناس فرادى. أحسن الله إليكم. يقول: لقد تأثر كثير من الشباب بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية والإجرامية، وهذا الأمر أصبح مستمرا عندهم، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ نسأل الله العافية واللطف وتفريج الكرب. الناس ابتلوا في هذا الزمن باختبار عصيب ومشاكل مرهقة، وانفتحت عليهم أبواب الإفساد والتشكيك في الاعتقاد. والواجب على كل أحد أن ينجي نفسه وأن يؤمنها من الوقوع فيما حرم الله. الناس في أمور دنياهم وأمراضهم البدنية في غاية الجد والاجتهاد والصيانة واتخاذ المحاجر والتطعيم لمضادة المرض، وهم في مجال الأخلاق والعقائد والتأثر السلوكيات لا يقومون لذلك وزنا، مع أن أمراض القلوب في عقائد وشهوات أخطر على المجتمعات من أمراض الأبدان. والواجب على الآباء والأمهات والإخوة والمربين في المدارس ومعاقد التعليم وأكاديمية الجامعات أن يجتهدوا في غرس مكافحة هذا الباطل في نفوس الناشئين، لعل الله أن يجعل في ذلك ثمارا عاجلة ونجحا بينا وصدا لهذا الباطل وهذا السيل الجارف. فنسأل الله اللطف والحفظ. اللهم أحسن الله إليكم. آخر أسئلته يقول: هل يشترط في الوضوء غسل الفرج أم يكفي الوضوء فقط؟ غسل الفرج ليس من الوضوء، وإنما هو استنجاء. الوضوء هو من البضاعة ويقصد به غسل الوجه وما يتعلق به وغسل اليدين على ما هو معروف ومسح الرأس وغسل القدمين، هذا هو الوضوء. فإذا كان الإنسان عندما قضى حاجته قد استنجى فيكفيه الوضوء، وإذا قضى الحاجة وأراد استنجاء ووضوءا استنجى بعد الانتهاء يتوضأ ويغسل يديه بعد الاستنجاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف ها حا سين من اليمن. تقول: هل يجب أن يكتب كل مسلم وصيته؟ وكيف يكتبها؟ وهل يشهد عليها ويطلعهم عليها؟ من كان له شيء يحتاج لأن يوصي به وجب عليه أن لا يبيت 3 أيام إلا وقد بين أوصى به. وإذا لم يكن عليه ما دين ولا دين له عند الآخرين فلا يجب، إنما يجب على من عنده ما يحتاج إلى توثيقه. وهذا هو المقصود في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيت 3 أيام 3 ليال إلا ووصيته عند رأسه. لم يكتب عبد الله بن عمر وصية، فقيل له فقال: ليس عندي شيء أصيبه، يعني أن ما أراد أن يقدمه من أفعال الخير قدمه، ومن حقوق عليه فلا شيء. وكأنه أباح أو أعفى أو تجوز عمل عليه الحقوق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: الجلوس مع الأقارب مع وضع جلباب خفيف، لأن هذه عادة عندنا فنجلس مع أبناء العم، هل هذا حرام؟ إذا جلست الواحدة أو الأخريات في مجلس فيه أبناء العم وأبناء الخال وكانت في وضع استتار تام لما في ذلك ستر الوجه ولم يبدو من تحت هذا الرداء أو الجلباب شيء من تقاطيع الجسد في حال إقبالها أو في حال إدبارها فلا حرج، فإن عادات الناس تتحكم بهم ولا يحرم عليهم منها إلا ما ناف الأخلاق ودعا بمظهره إلى الخنا والسوء. أحسن الله إليكم. تقول هل لصلاة الظهر سنة قبلية وبعدية، وهل لصلاة العصر كذلك؟ نعم، صلاة الظهر لها قبلية وبعدية، والحديث الذي فيه من حافظ على ثنتي عشرة رفعة بينها سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقال أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح، أي سنة الفجر. هذه هي الرواتب 12، وفي حديث آخر 10، وفي عد العشر تكون ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر والبقية كما كانت. وما سوى ذلك فقبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهي نوافل، ورد الأمر بها، إلا أنه أقل استدعاء من الأمر المتعلق في الرواتب. فمثلا بعد قبل العصر في حديث من صلى أربعا، هو حديث جيد قبل العصر، وفيه حديث في الصحيح بين كل أذانين صلاة، يدخل فيه الصلاة بعد أذان العصر، وكذلك المغرب يدخل فيه بين كل أذانين صلاة، ويدخل فيه حديث الآخر صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء، كما قال ذلك بين كل أذانين صلاة، كررها مرتين وفي الثالثة قال لمن شاء. فهذا يعطي أن كل أذان تعقبه صلاة يسن للإنسان أن يصلي بعد سماع الأذان ركعتين. بقي الأذان الذي لا تسن فيه صلاة ركعتين لمن كان حاضرا في المسجد وقت الأذان، ألا وهو الأذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فإنه لا يسن للجالس في المسجد أن يقوم إذا انتهى المؤذن من الأذان الذي بين يدي الخطيب أن يقوم يصلي ركعتين، بل يبقى مستمعا للخطبة عند البدء بها، إلا أنه لو دخل لكان يجمل به أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أحسن الله إليكم. تقول هل أدعو الله تعالى في سجودي بأمور دنيوية مثل الدعاء بأن أنجح في الامتحان أو أن أحصل على زوج صالح أو نحو ذلك؟ للمسلم أن يسأل ربه جل وعلا في صلاته بما أحب من أمور الدنيا وأمور الآخرة، إلا أن الذي يجمل بالإنسان في هذا الموقف الجليل وهذه المناجاة العالية العظيمة أن يختار جلائل الأمور وعظائم المطالب، أن يسأل ربه أن يثبته على دينه، أن يزيده من التقى، أن يعيده من الفتن، أن يغفر ذنبه ويتجاوز عنه، أن يشمله برحمته ولطفه ومغفرته وإحسانه وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. تقول إذا منعتني والدتي من الاتصال ببعض الأقارب في الهاتف وطلبوا مقاطعتهم، فهل يجب الالتزام بهذا الأمر؟ إذا كان هذا الطلب من الوالدة بناء على ما يتصف به هؤلاء الأقارب من سوء أخلاق وانحراف فلا حرج. إذا كان هؤلاء الأقارب من الأقارب الأدنين كالأخوات والإخوة والعمات والأعمام والعمام والعمات والأخوال والخالات فهذا أمر بقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم معصية، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الله. إلا أني أنصح البنات والأبناء ألا يتظاهروا بعصيان آبائهم في مثل هذه المواقف، ولا يواجهوهم بالرد والرفض، يحاولون معهم باستطاف ونصح وإرشاد، فإذا رأوا تصميما سكت سكوت المظهر للاستجابة ومضوا في استبقاء الصلة، لأن قطيعة الرحم من المحرمات. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تذكر أن عليها أنه مضى عليها أعوام وهي تغتسل من الدورة إذا أتمت 7 أيام، وما زاد فلا تعتبره دورة. تقول: وبعد ذلك اتضح أن دورتها 8 أيام، فماذا عليها فيما مضى من السنوات؟ إن شاء الله لا شيء عليها، هي اجتهدت فيما فعلت ولم تستفصل. لكني أنا أسأل الآن، هذا اليوم الثامن هل ترى فيه دما أو صفرة أو قدرة متصلة بالحيض؟ إن كان كذلك فهو من الحيض، وإن كانت ترى بعد في اليوم السادس أو نهايته انقطاعا تاما ونقاء أو قصة بيضة ثم تغتسل، ثم في اليوم السابع ترى رطوبة وصفرة ونحو ذلك، فإن هذه التي تأتي بعد ظهور علامة الطهر واستبانة تمام انقطاع الدم وافتقاد الصفرة والكدرة والوسخ، فالذي يأتي بعد هذا الاغتسال إنما هو عبارة عن صفرة في غير العادة فلا يعتد به. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو عبد الله من الرياض، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يسأل ويقول: نلاحظ بعض الشباب يتهاونون في استخدام السيارات، وبعضهم يستخدمها للعبث والمشاغبة واللعب، فهل هذا العمل من الإسراف المحرم؟ لا شك، وهذا من إضاعة المال التي نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، فإن الرسول الهدى يقول: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى آخر الحديث. فاستهلاك المال بأمر لا حاجة إليه وإتلافه بمسابقات سيئة وأصوات مزعجة وإرهاب لمن في الطريق، هذا يجمع بين معصية بإيذاء الناس ومعصية باستهلاك هذا المال الذي ليس لمالك الحرية المطلقة في التصرف فيه، فإن مالك المال لا يتصرف بالمال تصرفا مطلقا لا رقابة عليه في ذلك، وإنما يتصرف بما استخلفه الله جل وعلا به من هذا المال، التصرف الذي لا يهدره ولا يضيع أيضا الحقوق التي فيه، وإنما يكون وسطا في أموره. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد في العائلة من ينفق عليهم وهو لا يصلي، فهل يجوز الأخذ من ماله؟ نعم، للعائلة غنم هذا المال والاستفادة منه، ولكاسبه الذي لا يصلي الأوزار التي تترتب على تارك هذه الفريضة العظيمة. وإني أنصح مثل هذه الأسر أن تتعاهد رب الأسرة بالنصح والتذكير بما أصاب الله به من يتعدون حدوده ويتجرؤون على محارمه ويعطون فرائض دينه من النكبات والمحن والمصائب والأمراض المستعصية، فلعل الله أن ينفع. أثابكم الله يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي الضحى بزوجته جماعة؟ يجوز، إلا أن المرأة لا تصاف الرجل ولو كانت زوجته أو أخته أو أمه أو خالته، فإن موقف المرأة في الصلاة مع رجل واحد أو مع رجال أن تكون خلف من تصلي معه. الرجل لا يجوز له أن يصلي وحده خلف الإمام الواحد، بل لا بد أن يصف بجانب الإمام، وإن كانوا أكثر من واحد مع الإمام صلى من مع الإمام خلفه، وأما المرأة فلا تصلي مع الإمام إذا كانت وحدها، بل تصلي وحدها خلف الصف منفردة. أحسن الله إليكم، يقول: إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فهل يصح إفراده بالصوم؟ نعم يصح، كذلك لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصم الشخص يوم الخميس لأمور عاقته، رمضان حارت بينه وبين الصيام، لا يقال لا تصم يوم عرفة لأنه جمعة، والنبي نهى عن إفراد يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه، بل الحديث الوارد في النهي عن إفراد يوم الجمعة إنما هو تقصد إفراده، كذلك السبت تقصد إفراد يوم السبت بالصيام، ورد فيه الحديث، وإن كان الحديث فيه ليس كحديث النهي عن صلاة يوم الجمعة عن صيام يوم الجمعة، فإن النبي أمر الصائمة في يوم الجمعة عندما أحضرته أنها لم تصوم يوم الخميس ولم تصوم السبت أمرها أن تفطر، فمن خص يوم الجمعة بصيام وهو لم يصوم الخميس ولا لم يصوم السبت عليه أن يفطر ما عدا عرفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.